بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 32. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى فيما حكاه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد تنازع السلف في هذا، هل يكون متمتعا عليه دم أم لا، وهل تجزئه هذه العمرة عن عمرة الإسلام أم لا. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته أربع عمر، إلى أن قال: والعمرة الرابعة مع حجته. فإنه قارن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنته وباتفاق الصحابة على ذلك، ولم ينقل عن أحد. الصلاة والسلام على نبينا محمد على عليه وصحبه أجمعين، أما بعد، فالأربع العمر هي عمرة الحديبية، التي أحصر فيها صلى الله عليه وسلم، والثانية عمرة القضاء، والثالثة عمرة الجعرانة التي كانت بعد فتح مكة، بعد هوازن لما فتح مكة وأقام فيها مدة، ثم خرج إلى الثقيف في غزوة حنين، ثم بعد ذلك أمر بالغنائم أن تجمع بعد غزاة حنين وترسل إلى الجعرانة، ثم ذهب إلى حصار الطائف صلى الله عليه وسلم وأقام ما أقام، ثم أشار عليه. فعاد فلحق بالجعرانة فقسم هناك الغنائم بين أصحابه، ثم أحرم بعمرة وجاء إلى مكة، هذه الثالثة، والرابعة التي كانت مع حجه صلى الله عليه وسلم، هذه أربع، وكلها كانت في ذي القعدة. فهذه أربع عمر عنه صلى الله عليه وسلم: الأولى عمرة الحديبية، وهذه تمت عمرة تامة، لأنه صلى الله عليه وسلم قد كتب له ذلك وحل منها بنحره الهدي وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم فوقعت. والثانية عمرة القضاء التي قاضى عليها قريشا، سميت قضاء لأنه قاضى عليها قريشا، لا أنه قضى بها العمرة الأولى، فالعمرة الأولى قد وقعت تامة، لكن سميت عمرة القضاء لأنه قاضى عليها قريشا أنه يرجع من عامه هذا ويعتمر من قابل، فهذه عمرة القضاء. والثالثة هذه التي بعد حنين، والرابعة هذه التي مع حجه صلى الله عليه وسلم، فهذه الأربع العمر. نعم. نعم نعم. ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تمتع تمتعا حل فيه، بل كانوا يسمون القران تمتعا. ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيين. وعامة المنقول عن الصحابة في صفة حجته صلى الله عليه وسلم ليست بمختلفة، وإنما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم. وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج كعائشة وابن عمر وجابر قالوا إنه تمتع بالعمرة إلى الحج، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وابن عمر بإسناد أصح من إسناد الإفراد، ومرادهم بالتمتع القران كما ثبت ذلك في الصحاح أيضا. وهذا هو الموطن الذي أحال عليه المصنف رحمه الله بالأمس، وقال سيأتي من كلام شيخ الإسلام ابن القيم، وأن الرواية التي جاءت عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام أفرد بالحج عائشة نفسها أيضا، وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وجابر رضي الله تعالى عنه، كلهم قالوا إنه تمتع صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. والمراد بالتمتع هو القران، وسمي تمتعا لأنه حصل فيه الجمع بين النسكين في سفرة واحدة، فهذا وجه من أوجه التمتع. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يطلقون لفظ التمتع على القران. نعم. فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا، وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة، وإن كان مفردا قال لبيك حجا، أو قال اللهم إني قد أوجبت عمرة وحجا، أو أوجبت عبرة عمرة، أو أوجبت حجا، نعم، أو أريد الحج، أو أريدهما، أو أريد التمتع بالعمرة إلى الحج. فمهما قال من ذلك أجزأ. يعني العبارات ليس فيها، يعني بهذا الكلام أن العبارات ليس فيها شيء منصوص مخصوص في هذا في الإهلال، يعني بهذا أن العبارات ليس فيها شيء منصوص عليه مخصوص بالإهلال. فلو قال عمرة وحج، أو جبت عمرة وحج، عمرة متمتعا بها إلى الحج، عمرة ثم يحج بعد أن يفرغ من أداء العمرة ويتحلل التحلل الكامل، أو حجا، أو أوجبت حجا، أو لك علي حج، كل هذا يحصل به المراد. نعم. فمهما قال من ذلك أجزأ باتفاق الأئمة، ليس في ذلك عبارة مخصوصة، ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة. نعم. كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة، بل متى لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين، ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء. يعني كأن يقول نويت بكذا ثم بعد ذلك يلبي، نويت عمرة، أو اللهم إني نويت عمرة وحجا، نعم، ونحو ذلك، ثم يقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، ونحو ذلك. نعم. ولكن تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك، كما تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة. والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئا من ذلك، ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من ألفاظ النية، لا هو ولا أصحابه. بل لما أمر ضباعة بنت الزبير بالاشتراط قالت فكيف أقول، قال قولي لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث تحبسني. رواه أهل السنن وصححه الترمذي. ولفظ النسائي إني أريد الحج فكيف أقول، قال قولي لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث تحبسني. نعم. إني أريد الحج، هذا واضح، يعني قاصدة الحج، مجمعة أمرها على أن تحج هذا العام. فهي إذا أرادت أن تدخل في الحج ماذا تقول؟ ما قال لها قولي اللهم إني أريد كذا وأريد كذا، وإنما قال لها قولي لبيك. فالنية محلها القلب وأمرها بأن تهل، فالإهلال رفع الصوت بالتلبية، أما الإرادة والقصد فهذه محلها القلب. نعم. فإن لك على ربك ما استثنيت. نعم. وحديث الاشتراط في الصحيحين تقدم معنا. نعم. لكن المقصود بهذا اللفظ أنه أمرها بالاشتراط في التلبية ولم يأمرها أن تقول قبل التلبية شيئا لا اشتراطا ولا غيره، وكان يقول في تلبيته لبيك عمرة وحجا، وكان يقول للواحد من أصحابه بما أهللت، إلى أن قال والإهلال هو التلبية. قال ولو أحرم إحراما مطلقا جاز، فلو أحرم بقصد الحج من حيث الجملة ولا يعرف هذا التفصيل جاز، ولو أهل ولبى كما يفعل الناس قصدا للنسك ولم يسمي شيئا بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا صح حجه أيضا، وفعل واحدا من الثلاثة. فإن فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كان حسنا، وإن اشترط. نعم. يقول ولو أحرم أحد إحراما مطلقا جاز، يعني لم يعين فيه نوع النسك، لم يعين فيه نوع النسك، لو كان عاميا جاهلا خرج مع الناس فأحرم إحراما مطلقا يريد الحج لكنه لا يعرف التمتع ولا يعرف القران ولا يعرف الإفراد، فأحرم إحراما مطلقا ولبى مع الناس رفقته فقال لبيك اللهم لبيك ولم يسمي شيئا، فمن حصل له هذا الأمر، وهذا متصور الآن كثير يقع ونسأل عنه، وذلك بسبب الجهل، الجهل بالتفاصيل الشرعية، وخصوصا من البلاد التي قل فيها العلم الشرعي وتعليم الناس إياه ونشره بينهم بسبب الاستعمار الطويل الذي نزل بهم من أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فعادوا لا يعرفون من الإسلام إلا ما يفعلونه مع الناس، فمثل هذا يتصور كثيرا، فلو قال لبيك اللهم لبيك ومشى وهو قاصد الحج لكنه ما عين شيئا فهذا هو الإحرام المطلق، فهو مخير أن يفعل، لو سألنا نقول له أنت بالخيار أن تفعل أي واحد من الأنساك الثلاثة، إذا قال لبيك اللهم لبيك يقول أنا ما أدري ما هي الأنساك، الآن أنا أسألكم ما الحل، لو جاءنا في مكة وقد ورد علينا بهذه الصورة فنقول له أنت مخير، إن شئت أن تمضيه إفرادا أمضيته، وإن شئت أن تجعله تمتعا فتعتمر وتحل الحل كله فعلت وهذا أحسن، وإن شئته عمرة وحجا فعلت، فهو مخير في هذا، والأحسن أن يفعل ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به الصحابة رضي الله عنهم ما دام لم يسق الهدي. كيف؟ أقول له أحسن لك أن تجعلها عمرة فتطوف وتسعى وتتحلل التحلل الكامل، ثم بعد ذلك تبقى حلالا حتى يأتي يوم منى يوم التروية فتحرم بالحج من فندقك الذي أنت فيه وترتفع مع الناس إلى منى. فإن قال لا أنا أريد الإفراد قلنا لك ذلك ويبقى على إحرامه. نعم، هذا هو مراده رحمه الله. فالشاهد صح إحرامه وانعقد بنيته للحج وإن لم يعين واحدا من هذه الأنساك الثلاثة. نعم. وإن اشترط على ربه خوفا من العارض فقال وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني كان حسنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابنة عمه دباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أن تشترط على ربها لما كانت شاكية، فخاف أن يصدها المرض عن البيت ولم يكن يأمر بذلك كل من حج. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. يعني من قام في حقه الموجب يستحب له أن يشترط أن يشترط. من قام في حقه الموجب وهو أن يخاف أن يصد عن البيت فهذا يشترط، ومن لا فلا يستحب له. ومن لا يعني من لم يقم في حقه موجب فهذا لا يستحب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرشد إليه ضباعة بنت الزبير بسبب قائم عندها، وهي أنها أخبرته صلى الله عليه وسلم أنها شاكية وجعة. فإذا كان الإنسان يخشى سن له الاشتراط، أما إذا لم يخشى فلا يسن له الاشتراط. فالاشتراط ليس سنة مطلقة، وإنما إذا وجد معه ما يخاف أن يمنع الحاج عن البيت. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به هذه المرأة ولم يرشد إليه عموم أصحابه رضي الله عنهم، فدل على التفريق، أن من وجد سببا يخاف أن يمنع به من الوصول إلى البيت اشترط، ومن لم يجد ومن لم يخف فإن هذا لا يستحب في حقه الاشتراط. نعم. قال شمس الدين ابن القيم رحمه الله بعد كلام سبق: ثم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة في مصلاه، ولم ينقل عنه أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر، وإنما قلنا إنه كان قارنا لبضعة وعشرين حديثا صحيحة صريحة صحيحة صريحة في ذلك. وساق رحمه الله جميعها، وذكر منها حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج: حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر معها عمرة. رواه الترمذي وغيره. نعم. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي عز وجل، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة. رواه البخاري في صحيحه. والمراد به ذا الحليفة، المراد بالوادي ذا الحليفة، وهو وادي العقيق، فإنه يسيل من الميقات، من ذا الحليفة جهة الميقات يسيل إلى المدينة النبوية ويقطعها شمالا، يمر غرب الحرة فيقطعها شمالا إلى جهة الغابة. فأتاه الآتي ليلة بات بذي الحليفة في المساء، وقال له: إن الله عز وجل يأمرك أن تصلي في هذا الوادي المبارك وتقول عمرة في حجة. نعم. وحديث البراء الذي جاء فيه: إني قد سقت الهدي وقرنت. رواه أبو داود. وحديث علي الذي رواه النسائي. نعم. وحديث علي الذي رواه النسائي وجاء فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا، يعني قارنا، يلبي بهما جميعا يعني جمع بين العمرة والحج، فهذا وجه الاستدلال به على القران، يلبي بهما جميعا أي جمع في تلبيته بين العمرة والحج، فهذا وجه كونه قارنا. نعم. وما رواه مسلم من حديث عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينهى عنه حتى مات، ولم ينزل قرآن يحرمه. نعم، جمع بينهما يعني القرآن وما جاء بعد ذلك نهي عنه. نعم. وما رواه الإمام أحمد من حديث سراقة بن مالك الذي جاء فيه وقرن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وجه ما يرد من الأوجه التي يرد بها على من أوجب التمتع، أنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وهذا ولم ينزل قرآن يحرمه. والقرآن غير التمتع، وإن سمي تمتعا من وجه لكنه غير التمتع، فدل ذلك على بقائه. ولو كان التمتع واجبا لجاء ما يدل على رفع القران والإفراد. لهذا قال جابر رضي الله تعالى عمران رضي الله تعالى عنه ثم لم ينهى عنه حتى مات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه، يعني بقي الإحرام به مشروعا جائزا. نعم. وما رواه الإمام أحمد من حديث سراقة بن مالك الذي جاء فيه وقرن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، إسناده ثقات. وما رواه الإمام أحمد أيضا من حديث الهرماس بن زياد الباهلي رضي الله عنه. نعم. من حديث الهرماس بن زياد الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن في حجة الوداع بين الحج والعمرة. نعم. وما رواه أحمد أيضا من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بالحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا. وفيه الحجاج بن أرطاه وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن ما لم يتفرد بشيء أو يخالف. وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن ما لم يتفرد بشيء أو يخالف الثقات. وما رواه الإمام أحمد أيضا من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل يا آل. والشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بالحج والعمرة، والحجاج فيه ضعف، ابن أرطاه فيه ضعف إذا انفرد، لكن حديثه هنا له شواهد فيحسن حينئذ يكون حسنا. ولذلك أشار إليه رحمه الله بقوله ما لم يتفرد أو يخالف الثقات، وذلك لأنه عنده سوء في حفظه، فالشاهد وعنده تدليس حجاج بن أرطاة، فالشاهد قوله قرن بالحج والعمرة يعني أهل بهما جميعا. وفيه شاهد آخر وهو قوله فطاف لهما طوافا واحدا، دل ذلك على أن القارن يطوف طوافا واحدا. نعم. وما رواه الإمام أحمد أيضا من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل يا آل محمد بعمرة في حج. وما رواه مالك في الموطأ يعني بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حصل هذا من علي ولم يكن معه رضي الله عنه حينما وافاه بمكة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم وهو القران، فوافق قوله صلى الله عليه وسلم هنا أهل يا آل محمد بعمرة في حجين، مع أنه لم يكن معه وإنما جاء في حينها من اليمن. نعم. وما رواه مالك في الموطأ من حديث عائشة رضي الله عنها وجاء فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. ومعلوم أنه كان معه صلى الله عليه وسلم الهدي، فهو أولى من بادر إلى ما أمر به. انتهى. نعم. ثم يلي التمتع التمتع في الأفضلية. ثم يلي التمتع في الأفضلية الإفراد، لأن فيه كمال أفعال النسكين، ولما في الصحيحين عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وقال عمر وعثمان وجابر هو أفضل الأنساك لما ذكرنا، ولإتيانه بالحج تاما من غير احتياج إلى آخر. وتقدم قريبا في كلام شيخ الإسلام أنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة قارنا، وأن إسناد القران أصح من إسناد الإفراد، وأيد ذلك ابن القيم في كتاب الهدي النبوي. يعني زاد المعاد، يعني زاد المعاد، يختصرونه بقولهم الهدي النبوي، لأن تتمة العنوان في هدي خير العباد، زاد المعاد في هدي خير العباد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فيختصرونه بالهدي النبوي. وكثيرا ما يقع هذا الاختصار في كتابات الصنعاني والشوكاني ونحوهم، فيشيرون إليه بقولهم الهدي النبوي، والمراد به زاد المعاد. نعم. وساق بضعة وعشرين حديثا على ذلك. ثم يلي الإفراد في الأفضلية القران، وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا. هذا الذي ذكره المصنف والذي تدل عليه الأدلة أن أفضلها التمتع ثم القران ثم الإفراد، الذي تدل عليه الأدلة أن أفضلها التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وتأسف عليه وأخبر بالمانع له منه، وهو سوق الهدي. ثم القران، لأن فيه زيادة، فيه عمرة وفيه هدي، ثم بعد ذلك الحج المفرد. نعم. وعند الحنفية أفضل الأنساك القران، قالوا وهو اختيار الجمهور من السلف وكثير من الخلف، ثم التمتع ثم الإفراد بالحج. نعم. وعند الشافعية أفضل الأنساك الإفراد ثم التمتع ثم القران، والقران أفضل من إفراد الحج من غير أن يعتمر بعده في سنته، فإن تأخيره العمرة عن سنة الحج مكروه عندهم، والمراد بسنته عندهم ما بقي من شهري ذي الحجة الذي هو شهر حجه. من شهري عندنا إياه بعد. لا، من شهري ذي الحجة. والمراد بسنته عندهم ما بقي من شهر ذي الحجة الذي هو شهر حجه. نعم. أما إذا لم يعتمر في تلك السنة أصلا فإن كلا من التمتع والقران أفضل من الإفراد عندهم. هذا وجه. نعم. وعند المالكية أفضل الأنساك الإفراد ثم القران ثم التمتع. نعم. وصفة التمتع الذي هو أفضل الأنساك عندنا أن يحرم بالعمرة، أطلقه جماعة منهم صاحب المحرر والوجيز، وجزم آخرون من ميقات بلده في أشهر الحج، نص عليه الإمام أحمد، وروي معناه بإسناد جيد عن جابر، ولأنه لو لم يحرم بها في أشهر الحج لم يجمع بين النسكين فيه، ولم يكن متمتعا وأن يفرع منها. نعم. قال في المستوعب: ويتحلل، لأنه لو أحرم بالحج قبل التحلل من العمرة لكان قارنا، واجتماع النسكين التمتع والقران متمتع ممتنع. واجتماع النسكين التمتع والقران ممتنع لتباينهما، ثم يحرم بالحج من مكة أو قريب منها. نقله حرب وأبو داود، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، وإن خرج ورجع فليس بمتمتع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. نعم، فهذا هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يأتي بها ويفرغ منها ويتحلل ثم يقيم حتى يأتي الحج وهو بمكة ثم يحج. يحرم بالعمرة في شوال أوله منتصفه آخره، في ذي القعدة أوله منتصفه آخره، ثم يؤديها ويقيم بمكة حلالا قد تحلل من عمرته، ثم بعد ذلك يحرم بالحج، فهذا هو المتمتع. هذا هو المتمتع. فإن خرج مثل طلاب العلم هنا في المدينة في الجامعة الإسلامية، يذهب ويعتمر في أول ذي القعدة أو في منتصف ذي القعدة ثم يعود للمدينة، نقول له: انقطع تمتعك، لست بمتمتع، لكن لا بد أن تأتي بها وتبقى بمكة حتى تأتي بحجك في عام كذلك. أما الذي يأتي من الخارج في حجه كما هو الآن مع الحملات، فيأتي بعمرة ثم يأتي للمدينة ثم يرجع، فهذا في الحقيقة من قطع تمتعه، لأنه لم يعد إلى بلده، إلى مقر إقامته. والثاني من هؤلاء هو الذي يأتي أولا إلى المدينة فيقيم بها ثم يذهب إلى مكة، فهذا أمره أوضح. لكن الذي يأتي بعمرة من أهل أندونيسيا مثلا والهند، ماليزيا، شرق آسيا، أوروبا، ثم يأتي للمدينة زيارة ثم يعود بعد ذلك بعد أسبوع إلى مكة، هذا في الحقيقة من قطع تمتعه، لأنه لم يرجع إلى بلده. نعم. ويشترط أن يحج في عامه لقوله تعالى: فمن تمتع، وظاهره يقتضي الموالاة بينهما، ولأنه لو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج ثم حج من عامه لا يكون متمتعا، فلأن لا يكون متمتعا إذا لم يحج من عامه أولى. فلأن لا يكون متمتعا إذا لم يحج من عامه أولى. نعم، لأن الله جل وعلا يقول: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. فالأشهر المعلومات هذه التي لو تمتع فيها بالعمرة إلى الحج ثم حج من عامه فهو متمتع، لا بد أن يوالي بينهما، بين النسكين، نسك العمرة ونسك الحج، فيكونان في عام واحد، يعتمر في أشهر الحج ثم بعد ذلك يأتي بحجه من عامه. فلو حج من عامه لكنه اعتمر في رمضان وبقي حتى الحج بمكة، قال: أنا ما عندي استطاعة أرجع مرة أخرى إلى بلدي ثم أنشئ سفرا آخر للحج، فاعتمر في آخر رمضان ثم حج من ذلك العام، نقول هذا لا يكون متمتعا. لما؟ لأن عمرته كانت في غير أشهر الحج، مع أنه حصل منه عمرة وحج، فلأن لا يكون متمتعا من باب أولى إذا لم يحج من عامه، يعني اعتمر في هذا الوقت في غير أشهر الحج وبقي إلى السنة القادمة وحج، هذا من باب أولى ما يكون متمتع. نعم. واشتراط الإحرام من مكة أو قريب منها، ذكره في المقنع والفائق والرعايتين والحاويين، وجزم به في الإقناع، وعبارته ثم يحرم بالحج من مكة أو قريب منها انتهى. نعم. والذي عليه أكثر الأصحاب عدم التقييد ونسبه في الفروع إلى الأصحاب منهم صاحب المذهب ومذبوك المذهب المذهب في معرفة المذهب. منهم صاحب المذهب ومذبوك الذهب والخلاصة ذكره في الإنصاف وقطع بعدم التقييد في المنتهى وعبارته مع شرحه ثم يحرم به أي الحج في عامه مطلقا أي من مكة أو قربها أو بعيد منها بعد فراغه منها أي العمرة انتهى. نعم. قال في العمدة للشيخ منصور وشرحها للشيخ عثمان بن قائد وأفضل الأنساك التمتع بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرع منها ثم يحرم بالحج في عامه من مكة أو قربها أو بعيد منها خلافا لما يوهمه تقييد الإقناع بالقرب منها انتهى. نعم. قلت إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج من الميقات وفرغ منها وتحلل ثم أحرم بالحج في عامه من مسافة قصر فأكثر عن مكة فإنه يكون متمتعا كما جرى عليه في المنتهى وغيره ولكن لا دم عليه كما يأتي بيان ذلك في الشرط الثالث من شروط وجوب الدم على المتمتع. ومعنى ذلك كله أنه لا يلزمه البقاء بمكة فيجوز له مثلا أن يخرج إلى عسفان، يجوز له أن يخرج إلى بحرة، يجوز له أن يخرج إلى جدة، يجوز له أن يخرج إلى قرب يلملم ونحو ذلك. نعم. ولو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج لم يكن متمتعا ولو أتم أفعال العمرة من طواف وسعي وحلق أو تقصير في أشهره ويأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى. نعم. قال القاضي أبو يعلى وغيره ولو تحلل من الحج يوم النحر ثم أحرم فيه بعمرة فليس بمتمتع في ظاهر ما نقل ابن هاني. نعم. ليس على معتمر بعد الحج هدي لأنه في حكم ما ليس من أشهره بدليل فوت الحج فيه انتهى. نعم. نعم. وصفة الإفراد أن يحرم بالحج مفردا يعني أن من جاء بالعمرة بعد الحج فهذا لا يعتبر متمتعا لأنه لم يتمتع بها إلى الحج في نسكه ولا يكون متمتعا إلا إذا أوقعها قبل الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه رضي الله عنهم بذلك فقالوا الحل كله يا رسول الله قال الحل كله فحصل تمتعهم بما كان حراما على من أحرم من الأمور الجائزة لهم قبل الإحرام من لبس المخيط والجماع ونحو ذلك فتمتعوا في هذه المدة حتى يأتي الحج وأما من اعتمر بعد الحج فهذا لا يعد متمتعا بدليل فوت الحج فيه يعني أن هذه العمرة التي جاء بها بعد فراغه من الحج لا تعتبر مضافة إلى الحج لأنه قد خرج من الإحرام بتحلله يوم النحر فانتهى نسكه انتهى نسكه. والدليل على هذا لو أنه جاء في هذا الوقت يقول أنا حاج، نقول له أنت حاج؟ نقول له انتهيت، انتهى الحج، موسم الحج خلص، الحج عرفة، صح ولا لا؟ فات الحج فيتحلل بعمرة، أليس كذلك؟ فهذا معناه بدليل فوت الحج. قال المصنف رحمه الله لأنه في حكم ما ليس من أشهره بدليل فوت الحج فيه، لو ما وصل إلى مكة إلا في هذا الوقت نقول له يمديك الآن تحج، ذهب الحج عرفة وأنت اليوم في ثاني أيام التشريق، فحينئذ يوقع هذه العمرة والحج قد ذهب، يتحلل بعمرة والحج قد ذهب عليه فات، فحينئذ هو في حكم في فعله هذا في حكم من فاته الحج وتحلل بعمرة، انتهى وقته، أليس كذلك؟ فهذه العمرة لا تحسب من وقت الحج، في وقت الحج فلا تمتع فيها. وهذا الذي نراه عند كثير من الناس كما نبهت بالأمس، أنهم يهربون من التمتع فيفرد ثم يحج بعد، ثم يعتمر بعد الحج حتى لا يلزمه الدم، ظانا أن من تمتع لا يكون له مخرج إلا الدم. نعم، فيفوته الأفضل بسبب جهله، ولو سأل لأرشد إلى أن الأحسن له أن يتمتع ويصوم 3 أيام قبل في الحج، فإن لم يستطع فإنه يصوم 3 أيام التشريق. فمعنى قوله ليس على معتمر بعد الحج هدي، لأن هذه العمرة لا يمكن أن يقال عنها تمتع لأنها في حكم الحج في غير وقته، فإذا كان الحج في غير وقته ما يقع، ويتحلل من أحرم به وجاء وقد فات وقته بعمرة، فهذه العمرة في هذا الوقت أشبهت ما ليس في أشهره. نعم. وصفة الإفراد أن يحرم بالحج مفردا، فإذا فرع من الحج يعتبر بدليل فوت الحج فيه. عرفتم الآن وضعه يا إخوتي؟ بدليل فوت الحج فيه، يعني بعد الحج، الاعتمار بعد الحج لا يعد تمتعا، لأن هذا الوقت، هذا الوقت لو جاءنا فيه الحاج قلنا له قد فاتك الحج، هذا معنى هذا الوقت بعد الحج، لو جاءنا حاج ما وصل إلى البيت إلا في هذا الوقت نقول قد فاتك الحج، فوت الحج فيه هذا الوقت، من وصل فيه فقد فاته الحج، فما دام قد فاته الحج فما يمكن أن تقع فيه عمرة ويقال لصاحبها الذي جاء بها بعد الحج إنه متمتع لأن الحج قد فات، هذا معناه. نعم. وصفة الإفراد أن يحرم بالحج مفردا، فإذا فرغ من الحج اعتمر عمرة الإسلام إن كانت باقية عليه. نعم، في أي وقت من الأوقات. نعم. وصفة القران أن يحرم بهما جميعا لفعله صلى الله عليه وسلم، أو يحرم لبيك عمرة في حجه، يقول كما جاء معنا وتقدم في الحديث، وقل عمرة في حجه، لبيك عمرة وحج، أو عمرة في حجه، هذا كله قران، أو يقول لبيك عمرة ثم يدخل عليها الحج قبل أن يشرع في طوافها، كما حصل لمن؟ لعائشة رضي الله عنها، لبيك عمرة في حجة، هذا واضح، عمرة وحجا هذا واضح، أليس كذلك؟ قرن بينهما. أو أنه ينوي أولا العمرة، ينوي أولا العمرة ثم يطرأ له طارئ فيدخل الحج على العمرة قبل طوافها، كما حصل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما حاضت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وحزنت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أحرمي بالحج، أدخل الحج على العمرة، فأدخلت الحج على العمرة، وأمرها أن تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر. فلو حصل لإنسان مثلا ذكر حصل له مرض وصل إلى البيت فتعب وهو لا يستطيع الآن أداء عمرته، ثم بقي على إحرامه، نقل للمستشفى، ما الحل؟ نقول له أدخل الحج على العمرة، أدخل الحج على العمرة، وإن شاء الله تطيب وتصعد مع الحجاج إلى عرفات، إلى عرفات. فهذا إدخال للحج على العمرة قبل طوافها، قبل الشروع في طوافها، فيحصل له حينئذ أهل أولا بعمرة لكنه لم يشرع فيها لعذر، فأدخل بعد ذلك عليها الحج. نعم. أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت أهللنا بالعمرة ثم أدخلنا عليها الحج. وفي الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنه أدخلنا عليها الحج كما سبق معنا في قصة حيضتها رضي الله عنها. نعم. وفي الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما فعله وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الصحيح أنه أمر عائشة رضي الله عنها بذلك، وسواء كان إدخال الحج على العمرة في أشهر الحج أو لا، لأنه لا يعتبر لصحة إدخال الحج على العمرة الإحرام بالحج في أشهره لصحة الإحرام به قبل أشهره كما تقدم. يكره، تقدم معنا أنه لو أحرم قبل أشهر الحج كره هذا، لكن يقع الإحرام. لو أحرم بالحج مثلا في رمضان كره ذلك لكنه يقع الإحرام، فلا يشترط في صحة إدخال الحج على العمرة الإحرام بالحج أن يكون في أشهر الحج، لا يشترط هذا كما هو في التمتع. نعم. قال في الإقناع وشرحه فإن كان الشرع في طواف العمرة لم يصح إدخاله عليها. نعم. لأنه شرع في التحلل من العمرة كما لو سعى إلا لمن معه الهدي، فيصح الإدخال ولو بعد السعي، بناء على المذهب أنه لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهدي محله، ويصير قارنا جزم به في المبدع والشرح وشرح المنتهى لمؤلفه هنا، وهو مقتضى كلامه في الإنصاف. وقال في الفروع والشرح المنتهى لمؤلفه في موضع آخر لا يصير قارنا إذا انتهى، أي بل يصير متمتعا. وهذا هو الصحيح، يعني لو شرع في طواف العمرة لم يصح إدخال الحج عليها، فلا يمكن أن يكون إيش حينئذ له التحلل، يكون له القران، وذلك لأنه قد بدأ في تحلله من العمرة، وبداية تحلله من العمرة بشروعه في بعض أركانها إحرام ثم طواف ثم سعي ثم حلق، فهنا قد بدأ فيما في الطواف، فإذا شرع في طوافها لم يصح إدخال الحج على العمرة، لأنه قد شرع فيها وجاء بأول ما يصوغ له فعله في التحلل، فهو شبيه ما لو سعى في العمرة، ما عاد بقي بعد السعي، ما عاد بقي بعده إلا أن يتمه ويحلق، أليس كذلك؟ فهذا هو مثله تماما، وذلك شروع في التحلل، فحينئذ لا يصح الإدخال. إلا لمن كان معه الهدي، من ساق الهدي، فيصح له الإدخال. هذا هو المذهب. لما؟ لأن الأصل في هذا أنه لا يجوز له أن يتحلل ما دام وقد ساق الهدي، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وهذا قد ساق الهدي، فحينئذ يصبح قارنا. لأن الله جل وعلا قد أمره بالكف عن الحلق حتى إيش؟ ينحر، ووقت النحر لما يأتي بعده، وقت النحر الذي هو يوم العيد لما يأتي بعده، فما دام كذلك يجوز له أن يدخل الحج على العمرة. بسبب إيش؟ بسبب وجود الهدي معه، والهدي لما يبلغ محله بعد فيصح حينئذ ولو كان بعد السعي، بخلاف من لم يسق الهدي فإنه لا يصح له إدخال الحج على العمرة لأنه قد بدأ بالتحلل. نعم. قال في المنتهى وشرحه للشيخ منصور: ويصح إدخال حج على عمرة ممن معه هدي ولو بعد سعيها، بل يلزمه كما يأتي. نعم. لأنه مضطر إليه لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال في شرحه هنا، يعني شرح المؤلف: نعم، ويسير قارنا على المذهب، ورده في أثناء الفصل بعده: ومن أحرم به أي الحج ثم أدخلها أي العمرة عليه لم يصح إحرامه بها أي العمرة، لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة، بخلاف ما سبق فلا يصير قارنا. انتهى. الأول أصح، وهو المذهب عند الحنابلة، وهو الأرجح دليلا إن شاء الله، الذي قرره رحمه الله أولا هو الأصح، وهو المذهب عند الحنابلة، وقد عرفتم وجهه ودليله. نعم. بل يسير مفردا لأنه لا يلزمه بالإحرام الثاني شيء. هو لم يحرم، وإنما كل ما في الأمر أنه إيش؟ أدخل الحج على العمرة، أدخل الحج على العمرة، ما أحرم، وإنما أدخل هذا على هذا. نعم. إلا أن يقول على ما قيل في المتمتع أنه قد شرع في التحلل، والحق أن من ساق الهدي فتحلله ليس بالشروع في طواف العمرة، وإنما تحلله أن يبلغ الهدي محله، لما هو ظاهر الآية. نعم. قال الشيخ محمد الخلوتي في حاشيته على المنتهى على قوله: وهو ابن أخت الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، هو خاله، نعم، شيخ الحنابلة في زمانه والمرجع إليه. والخلوتي واضح من العنوان كما يقولون، نسبة إلى الطريقة الخلوتية، وهذا انحراف، طريقة من طرائق الصوفية ولو كان من الحنابلة. نعم. وهذا وقع في الحنابلة المتأخرين، الانحراف عند الحنابلة المتأخرين وقع، وذلك بسبب الضعف في المتأخرين وقلة الدعاة إلى السنة، كما هو الحال في عصر شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية وتلاميذه كابن القيم خاصة، وابن كثير والذهبي وهما دون ذلك، وابن عبد الهادي وهو أعلى منهما، لكن ابن القيم أقوى من الجميع، فإنه رحمه الله قد ناله الشيء الكثير من الأذى مثل ما نال شيخه رحمهم الله تعالى جميعا. فالشاهد أن الخلوتي نسبة إلى الطريقة الخلوتية وهي من طرائق الصوفية، فقد دخل على الحنابلة المتأخرين ما دخل على غيرهم، وإن كانوا في الجملة أقل الناس بدعة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله وغيره، وذلك ببركة إمامهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى ونصرته للسنة ووقوفه في وجه الأهوى، فاستمرت السنة في أتباع مذهبه وظهورها في أتباع مذهبه أكثر من بقية أتباع المذاهب. ولكن في الأخير حصل هذا في الحنابلة المتأخرين لا سيما أهل مصر، لما انتقل المذهب إلى مصر فظهر التمشعر والتصوف، وبقي الأمر على ذلك تحقيق في الفقه مع تخليط في الاعتقاد، حتى جاء الله بالإمام المجدد العلم المجاهد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فأعاد النقاء إلى هذا المذهب وإلى أهله بل لعموم المسلمين، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نعم، والإنسان قد إذا اشتهر بهذا ولا يعرف إلا بمثل هذه الألقاب تذكره، وليس معنى ذلك أنك موافق له على ذلك. نعم. قال الشيخ محمد الخلوتي في حاشيته على المنتهى على قوله ولو بعد سعيها، ظاهر سياق المتن أنه يكون قارنا، وصرح بذلك في شرحه هنا حيث قال ويسير قارنا على المذهب انتهى، يعني به الفتوح في معونة أولي النهى، وهو مطبوع شرح كبير ولخص منه كثيرا، لخص منه ابن النجار الفتوحي، له منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح والزيادات، فجاء بعد ذلك وشرح متنه الذي جمعه وحرره وأصبح هو العمدة في زمانه، شرحه بمعونة أولي النهى في شرح المنتهى. ثم جاء منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ولخص منه وحرر وزاد في شرحه أيضا، ومع هذا انتقد المصنف مع أنه يأخذ من كتابه. فالشاهد الفتوحي أو ابن النجار المعروف بابن النجار هو صاحب منتهى الإرادات، وهو صاحب معونة إلى أولي النهى. نعم. ولكن صرح في شرحه فيما يأتي بأنه يكون متمتعا وهو مخالف لذلك، وعبارة شيخنا يعني الشيخ منصورا في الحاشية عند قول المصنف في الفصل الآتي وإلا صار قارنا بعد تقدير المتن، ومحل هذا إذا لم يدخله عليها بعد سعيها لكونه ساق الهدي، فإن كان كذلك فهو متمتع، هذا مقتضى كلامه في شرحه، وفي الإنصاف يكون قارنا ولم يحكي خلافا. لم يذكر هذا الخلاف في المذهب عند الحنابلة لأنه لا قوة له، فالقول بأنه يصير قارنا ولو بعد سعيها ما دام قد ساق الهدي هذا هو الأرجح، فلذلك لم يحكي خلافه في الإنصاف. فمن ساق الهدي وطاف وسعى على أنه عمرة ثم أدخل الحج فنقول له يصح ويكون حينئذ قارنا، وكوننا صححنا له لأنه لا يحل له أن يحلق رأسه ويتحلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسق الهدي، وهذا قد ساق الهدي، فمن ساق الهدي فمهله فإحلاله موضع إحلاله حيث يبلغ الهدي محلة، وبلوغ الهدي محلة إنما يكون يوم النحر إذا نحره. نعم نعم. وتبعه في الإقناع انتهى. نعم. ويمكن التوفيق بين كلام المصنف يعني الفتوحي هنا وفي شرحه بأن غرضه هنا بيان صحة الإحرام بالحج على هذا الوجه المخصوص، لا بيان صفة من صفات القران بدليل مقابلته بالصفة الغير الصحيحة. وغرضه في الشرح بيان أنه في هذه الحالة يسمى متمتعا لا قارنا، تنبيها على مخالفة ما في الإنصاف وإن مشى عليه في الإقناع. وذكر المصنف في شرح وذكر المصنف في شرحه هنا أنه المذهب، فيكون ذلك اختيارا له، وهذا تقدير لكلامهم فليحرر. انتهى كلام الخلوتي. هذا تأويل فيه شيء من تعسف. نعم. قلت والصفة غير الصحيحة التي ذكرها محمد الخلوتي هي قوله في المنتهى: ومن أحرم بالحج ثم أدخلها عليه لم يصح إحرامه بها، والله أعلم. نعم. وقول الخلوتي فيكون ذلك اختيارا له، يعني أن قول الفتوح في شرحه على المنتهى ويسير قارنا على المذهب اختيار له، والله أعلم. نعم. وقال الشيخ عثمان بن قائد النجدي على قول الشيخ محمد الخلوتي: فليحرر. أقول الأظهر والله أعلم أنه متى أحرم بالحج قبل فراغه من العمرة حيث جاز له الإدخال فإنه يسير قارنا على كل حال، كما يؤخذ ذلك من صريح الإنصاف وكذلك صريح الإقناع وشرح المنتهى في موضع بلا دفاع، وكما يفهمه إطلاق قول المصنف الآتي: وإلا صار قارنا. فإنك إذا قابلت هذا الموضع بما ذكره الشارح هناك ظهر لك الرجحان، والله ولي التوفيق عليه التقلان، فتأمل وتمهل. انتهى كلام الشيخ عثمان رحمه الله. وعثمان بن قايد النجدي من المحررين في المذهب رحمه الله، وله كتاب هداية الراغب شرح عمدة الطالب، وهو كتاب مختصر ولكنه نافع جدا ومحرر. وهذا القول كما سمعتم الآن الأظهر وهو المعتبر عند الحنابلة، لأنه متى أحرم بالحج قبل فراغه من العمرة ما دام وقد ساق الهدي فإنه يصير قارنا لما ذكرناه قبل قليل مرات وكرات. نعم. قف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه سؤالات جاءت في موقع ميراث الأنبياء. الأول يقول من فرنسا، قال الله تعالى، السائل من فرنسا يقول: قال الله تعالى في كتابه الكريم: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ فما معنى العالين؟ هذه الآية فيها دلالة على كفر إبليس وأنه كفر بسبب عدم سجوده لربه تبارك وتعالى، سجوده لآدم وامتثال أمر ربه تبارك وتعالى، فحصل له الكفر بسبب الاستكبار. فهذا كفر الإباء والاستكبار، وسبب هذا الإباء والاستكبار الحسد: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فبئس ما فخر به. افتخر بأنه من النار وآدم عليه السلام من الطين، ولا شك عند كل عاقل أن الطين أفضل من النار، فأراد أن يفضل نفسه ففضلها بما ليس بفاضل في الحقيقة، وذلك لأن الطين من طبعه البرودة والثقل والركود، والنار من طبعها الإحراق والطيش والخفة، فذكر ذلك ظانا أن هذا فضل، ف ففي الحقيقة ما ذكر فضلا لنفسه، فوقع بسبب الحسد لآدم في هذا الكبر الذي جعله يخرج به من طاعة ربه تبارك وتعالى. وفي هذه الآية إثبات اليدين لله تبارك وتعالى، لما خلقت بيدي أستكبرت، فالله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده جل وعلا، ففيه إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى. وقوله أم كنت من العالين يعني ترى نفسك أعلى منه فتتكبر عليه، وفي الحقيقة لست بأعلى، فحينئذ اعرف ما أنت فيه. نعم. وهذا يقول من جدة: هل منع دخول الصبي على النساء يكون عند البلوغ أم عندما يعرف عورة النساء؟ المانع من دخول الصبي لو لم يبلغ أن يعرف عورات النساء، لقوله جل وعلا: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فإذا كان الطفل يعرف عورات النساء، وهم اليوم ما شاء الله يكون في العاشرة ويعرف من الأخبار ما يعجز عنها الكثير من الكبار، فحينئذ هذا يمنع من الدخول على النساء. وأما من لم يكن كذلك فإنه يمنع بمناهزة الاحتلام، لأنه إذا ناهز يكون في الغالب عارفا. نعم. وهذا يقول من ليبيا: نسي إمام عندنا التشهد الأول لإحدى الصلوات وقام للركعة الثالثة، ولكن المصلين خلفه لم يقوموا معه وأكثروا عليه قول سبحان الله حتى رجع للجلوس للتشهد الأول، فما حكم هذا الفعل؟ هم أخطأوا وهو أخطأ، كل واحد منهم أخطأ، فذلك أن القعود والجلوس للتشهد الأول واجب، وقد شرع هو في ركن وهو القيام، فكان ينبغي له ألا يعود، وهم كان الواجب عليهم أن يتابعوه فيقوموا ما دام وقد وقف، فيتبعونه ويتركون هذا الواجب ويجبروا بسجدتي السهو قبل السلام، لكنهم لم يفعلوا فأخطأوا في هذا. وكونه رجع إلى التشهد الأول هذا خلاف الأولى، ويكفيه أن يسجد للسهو قبل السلام، وهذا الفعل كله غلط منه ومنهم، فمنه لا يرجع ومنهم يجب أن يتابعوه وأن لا يجلسوا. لكن لو قام إلى خامسة أو رابعة وهم متأكدون من ذلك وصاحوا به سبحوا له سبحان الله سبحان الله، فأبى جازما أنه قام إلى الثالثة في المغرب مثلا أو إلى الرابعة في الرباعية من ظهر وعصر وعشاء أو ثالثة لو كان في الفجر، ما استمع بنى على أنه على اليقين هو، فإنهم لا يجوز لهم أن يتابعوه ويبقوا حتى يأتي هو ثم يسجد للسهو. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.